بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت: أما كلام قال الشيخ أبو عمرو، وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك. ونحو ذلك يعني من التجريح، من التجريح المبهم، المبهم، من التجريح المبهم الذي لا يذكر فيه السبب. فلان ضعيف لا يذكر السبب، هذا جرح مبهم غير مفسر. فلان متروك، هذا جرح مبهم غير مفسر، لأنه لم يذكر سبب تركه ولا سبب ضعفه. والغالب في كتب التجريح هذه العبارة. نعم. فإن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك، بمعنى أنه حينئذ ستنعدم الفائدة من كتب الجرح والتعديل إذا رفضنا كل قول أو كل تجريح واشترطنا فيه التفسير، لأدى ذلك إلى تعطيل كتب الجرح، لأن الغالب في مادتها وجود الجرح المبهم. نعم. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك، بمعنى أن هذا الراوي الذي قد وجد في حقه هذا الجرح المبهم قد يحصل أو تحصل في أمره نوع من الريبة ونوع من الشك، نوع من الريبة ونوع من الشك. لا بد في تتبع رواياته أو الحكم على مروياته من دراسة ترجمته حتى ينظر في حاله. لكن حقيقة هذه الريبة وهذا الشك إنما ينحصر في من واتقه أئمة وضعفه آخرون. أما الصنف الأول الذي أشرنا إليه سابقا وهو من لم يعرف فيه التعديل، لم يوثق أحد ووجد فيه هذا الجرح المبهم، فمن كان في مثل هذه الحال لا يكون ذلك مدعاة إلى الريبة وإلى الشك في حاله، بل لا بد من اعتبار هذا الجرح حتى وإن لم يبين سببه، لأن إعمال الجرح فيه كما تقدم أولى من إهماله. لذلك احتمال زوال هذه الريبة إنما يكون في حق من اختلف النقاد والجهابدة في حكمه، أما من خلى عن التعديل مع وجود الجرح فالجرح فيه الجرح معتبر. ولذلك قال الحافظ ابن حجر، أريد أن أقرأ عبارته، نقل: إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف. وهذه عبارته في النزهة، هذه عبارته في النزهة، قال: إذا خلى المجروح عن التعديل قوبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، بشرط أن يكون هذا الجرح صادرا من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. ونظيره ما ذكره الإمام عبد الوهاب السبكي في كتابه الطبقات الكبرى، وهو مطبوع في رسالة صغيرة قاعدة في الجرح والتعديل في وريقات، قال: لا يطلب التفسير من كل أحد، والمقصود بالتفسير هنا تفسير الجرح، لا يطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك. فالجرح لا يطلب تفسيره في كل حال، إنما يطلب حينما يكون في الأمر نوع من الشك. قال: أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرأ عن مضان التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير والحال هذه طلب لغيبة محرمة لا حاجة له. إن خلى هذا المجروح من التعديل وتكلم فيه إمام من بأن يكون هذا الجرح صادرا من إمام حبر من أحبار الأمة مبرئا عن وصمة الاتهام بأن يكون الباعثه على الجرح عداوة في الاعتقاد أو اختلاف في المذهب أو منافسة بين الأقران أو نحو ذلك، أو كان ذلك المجروح مشهورا بالضعف بين أئمة الحديث، فلا يطلب حينئذ تفسير الجرح لأن حاله ظاهرة. والأصل في الكلام في الرواة أنه خلاف الأصل المعتبر، لأن الأصل المعتبر تحريم الغيبة، وإنما جاز الكلام في الرواة من باب الجرح والتعديل ترجيحا لمصلحته الكبرى على مفسدته الصغرى. فإذا كان أمره واضحا بينا فلا يطلب تفسير الجرح، لأن تفسيره إذا كان الأمر كذلك يكون ضربا من الغيبة التي لا طائل تحتها ولا فائدة منها، لأن وضوح أمره واشتهار ضعفه يغني عن التعرض لحاله. نعم. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم. طبعا كلامه هنا ينبغي أن يقيد، كلامه ينبغي أن يقيد، فلا كلام مسلم إلا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وذلك للعلم بمعرفة، لذلك ينبغي أن يفهم كلامه حتى لا يعني يشوش على العقول طائفة من المخابيل ومن البهاليل الذين قد يأخذون مثل هذا الكلام وقد ينفتون به في عقول الرعاة والطلبة الصغار ويستدلون به. فكلامه ينبغي أن يكون مقيدا وفي السياق الذي ذكره، في السياق الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. نعم. قلت كما ذكرت سابقا أن هذا الكلام كلام ينبغي أن يقيد، إذ لا أحد يؤخذ كلامه مسلما إلا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الواقع يشهد بأن أئمة هذا العلم ولله الحمد هم من أتقى العباد ومن أورع العباد، وكلامهم في الرواة جرحا وتعديلا إنما جرهم إليه النصح للدين والذب وصيانة حياض سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك نقول دائما إن هذا الباب كما سيأتي مقيد بجملة من الضوابط وجملة من القواعد التي يذكرها العلماء في ثنايا كلامهم فيما يتعلق بمباحث تعارض الجرح والتعديل في ذكر تراجم الرواة. وقد أشرت سابقا إلى الكتاب الذي ألفه شيخنا الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله، وهو من أنفس ما كتب في هذا الباب كتاب تعارض الجرح والتعديل، فقد ذكر رحمه الله كثيرا من الضوابط فيما يتعلق بهذا الأمر. نعم. وستأتي إشارة إلى بعض الضوابط في تتمة كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في تتمة كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. نعم. وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ نعم. في يكفي. هذا الكلام هو تزكية وتأكيد للكلام الذي قدمنا سابقا. أنه لا يطالب المجرح أو لا يطالب بتفسير الجرح إلا عند وقوع التعارض بين التعديل والتجريح. أما إن خلا المجرح من التعديل فلا حيلة إلا قبول هذا الجرح بهذا الشرط، أن يكون هذا الجرح صادرا من إمام كما ذكر الحافظ ابن كثير من الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، ذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واضطلاعهم بهذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح. فما هذه الشروط؟ ولذلك ذكرت سابقا أن الأئمة رحمهم الله اشترطوا في من يتصدى للتعديل والتجريح جملة من الشروط، منها أن يكون عدلا، فلا يلتفت إلى تجريح إذا كان من مجروح، منها إنصافه بحيث لا يتكلمون في الراوي لمجرد مخالفتهم، منها معرفتهم بظاهر الأحوال حتى لا يغتر بالمظاهر، ومنها العلم بأسباب الجرح والتعديل حتى لا يكون تعديلهم بما ليس موجبا للتعديل، وحتى لا يكون تجريحهم بما ليس موجبا للتجريح. قد ذكر الأئمة رحمهم الله هذه الشروط في كتبهم، قد تكلم عنها الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله في كتابه الاستبصار في نقد أخبار، قد ذكر شرطا نفيسا فيما يتعلق بشروط المعدل والجارح، قد نص على ذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب المعلم أنفس، حيث أنه استفصل ومطبوع في رسالة. نعم، فيه نزاع، وهل هو أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم. ويكفي قول الواحد قبلها جملة ساقطة، قال والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا. والصحيح أن الجرح مقدم، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا عادل، والله أعلم. هذا كلام ساقط وهو موجود في أحد النسخ. والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا، ما كيناش يزيد. والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا. والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا. نعم، والله أعلم. نعم. انتقل رحمه الله إلى مبحث هو من أنفس مباحث هذا الباب، فيما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل. المقصود بتعارض الجرح والتعديل هنا، المقصود بالجرح هنا الجرح المفسر، لأنه إذا وجد التعديل فلا بد من أن يكون الجرح مفسرا، أما إذا كان الجرح مبهما فلا يلتفت إليه. لتعارض الجرح والتعديل صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا التعارض بصدورهما، أي صدور الجرح والتعديل، من إمامين فصاعدا. والصورة الثانية أن يكون تعارضهما بالنسبة إلى صدورهما من إمام واحد. أما ما يتعلق بالصورة الأولى بالصورة الثانية أما ما يتعلق بالصورة الثانية نبتدئ بها لأنها أسهل، أن يكون تعارض الجرح والتعديل بصدورهما من إمام واحد، كأن يقول الإمام من أئمة الجرح والتعديل قولا في الراوي ثم يثبت عنه خلاف ذلك القول، كأن يوثقه في رواية ويضعفه في رواية أخرى. فهذه لها حالتان. الحالة الأولى أن يتبين بقرينة من القرائن أن اجتهاد الإمام قد تغير في ذلك الراوي، كأن يقول قولا متقدما بتضعيفه، ويصرح هو أو تلميذه الذي نقل عنه ذلك القول بأن اجتهاد الإمام قد تغير في حق ذلك الراوي، والآخر من قوليه أو من أقواله أنه ثقة، فالمصير حينئذ إلى الأخذ بالمتأخر من أقواله، كما هو الحال في باب الناسخ والمنسوخ. ومن أمثلته ما ذكره، طبعا أغلب مادة هذا المبحث مأخوذة من كتاب الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله، وكتاب لا بد من قراءته، قد ذكرته مرارا. قلت ومن أمثلته ما ذكره عباس الدوري تلميذ الإمام ابن معين في تاريخه في ترجمة ثواب ابن عقبة. قال عباس الدوري: سمعت يحيى يقول شيخ صدوق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا، وهي كنية الإمام ابن معين، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا فيه شيئا أنه ضعيف، فقد أرجع أبو زكريا عن هذا القول، وهذا هو القول الأخير من قوله، فهنا تعارض الجرح والتعديل الصادر من الإمام يحيى بن معين رحمه الله، فهو في روايته الأولى يضعفه، وفي روايته الثانية يوثقه، يقول شيخ صدوق. وقد تبين حسب ما نقله عباس بن الدوري وهو من جلة تلاميذ الإمام يحيى بن معين أن المتأخر من أقوال هذا الإمام القول بتوثيقه، فيتعين المصير إليه. أما الحالة الثانية ألا يتبين تغير اجتهاد الإمام، فالعمل حينئذ يكون حسب الترتيب الآتي: الأول أن يطلب الجمع بين القولين، فالإمام أحيانا قد يوثق الراوي وقد يضعفه، ولا يكون ذلك التوثيق أو ذلك التضعيف مطلقين، وإنما يكونان نسبيين، كأن يعرض عليه راويان أحدهما ثقة والآخر لا بأس به، فعند اجتماعهما يقول على الأول ثقة وعلى الآخر ضعيف، وحكمه على الثاني بالضعف ليس ضعفا مطلقا، وإنما هو بالنسبة إلى ذلك الراوي الذي اقترن به، وكذلك الحال في حالة الترجيح. ولذلك إذا ظهر بقرينة من القرائن أنه يمكن الجمع بين أقوال الإمام بتتبع رواياته التي نقلها تلامذته، فالعمل حينئذ أن يجمع بين هذه الأقوال. المرتبة الثانية إذا لم يتمكن من الجمع بين القولين، فالمتعين حينئذ المصير إلى الترجيح، ترجيح إحدى روايات هذا الإمام على رواياته الأخرى بقرينة من القرائن، كأن يكون تلميذه الذي نقل مثلا القول بالتضعيف مشهورا بملازمة الإمام وبطول صحبته، فيقدم قوله على قول غيره، كما تقدم مثلا روايات عباس الدوري تلميذ الإمام ابن معين على بقية تلاميذ ابن معين. السؤالات التي طبعت عن ابن معين، هناك سؤالات ابن محرز تاريخ عباس الدوري سؤالات أبي خالد الدقاق، سؤالات للمطبوع، المطبوع تقريبا أزيد من 6 سؤالات عن ابن معين. كاين ديال سؤالات أبي مرتد الطبراني، هذه الرابعة أيضا مطبوعة. يوجد التاريخ أيضا. قلنا الدوري، أبي مرتد الطبراني، أبي خالد الدقاق، وابن طهمان، ثم ابن محرز. فهذه 5 تقريبا، ومطبوع غيرها، مطبوع غيرها. وأحيانا قد تجد في هذه الروايات 5 عن ابن معين كلها سؤالات عن الإمام ابن معين. قد تجد في هذه الروايات اختلافات كثيرة جدا، كما هو الحال في الدارقطني مثلا، فله سؤالات كثيرة، كسؤالات حمزة بن يوسف السهمي، وسؤالات الحاكم للدارقطني، وأحيانا كلام الدارقطني نفسه في كتبه، كما في العلل وفي السنن وفي غيرها. فتجد عن الإمام الدارقطني اختلافا، وكما هو الحال في الإمام النسائي، فتجد له قولا في كتابه الضعفاء، وتجد له كتابا في كتابه الكبير في الجرح والتعديل، وكتاب مفقوده الذي ينقل منه كثيرا الحافظ أبو الحجاج المزي. وقد تجد له كلاما في السنن الصغرى أو في سننه الكبرى، وقد تجد بين هذه الألفاظ نوعا من التعارض. قلت هذه المرتبة الثانية، أن يحاول الترجيح، الجمع في الأول الترجيح في الثاني بين هذه الأقوال. إن لم يتيسر الجمع ولا الترجيح، وهو المرتبة الثالثة، أن ينظر إلى أقرب أقوال الإمام مقارنة بقول غيره من النقاد، خاصة طبقة الأئمة المعتدلين، خاصة طبقة الأئمة المعتدلين، فيقبل قوله الذي يكون فيه قريبا من خلاصة كلام الأئمة المعتدلين. والحالة الرابعة أو المرتبة الرابعة، إذا لم يتيسر شيء من ذلك، فحينئذ ينبغي التوقف في أقوال ذلك الإمام حتى يتبين سبب من أسباب الترجيح أو سبب من أسباب الجمع بينها. هذا ما يتعلق بالحال أو بالصورة الأولى، وهي صورة تعارض الجرح والصورة الثانية، وهي ما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل بصدورهما، أي الجرح والتعديل من إمام واحد. أما الصورة الأولى، أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فصاعدا، أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فصاعدا، وهو ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا. قال: وهل هو المقدم، هل يقدم الجرح أو الترجيح يكون بالكثرة، أو أن يقدم قول الأحفظ من هؤلاء الأئمة؟ قال: فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم. طبعا ذكر القول الصحيح، قال: والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا. الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا أشار إلى الاختلاف وبين القول الصحيح. الأصل المعتبر، هذه قاعدة مضطردة، هذه قاعدة ليست مضطردة. الأصل المعتبر في تعارض الجرح والتعديل أنه يقدم الجرح المفسر على التعديل، أنه يقدم الجرح المفسر على التعديل، ويقدم التعديل على الجرح المبهم. واضح؟ صورة أن يتعارض تعديل مع جرح مفسر، الأصل أن يقدم الجرح المفسر، أن يتعارض تعديل مع جرح مبهم، الأصل أن يقدم التعديل. لكن هذا الأصل كما ذكرت سابقا تقيده جملة من الضوابط المبتوتة في تناية كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الرواة وفي تضعيفه. ومذهب الجمهور هو الذي رجحه هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله، مذهب الجمهور أن الجرح المفسر مقدم على التعديل مطلقا، سواء زدد عدد المعدلين على الجرح أو نقص عددهم عنهم أو استويا في العدد، فالصواب عندهم تقديم الجرح المفسر على التعديل. قالوا لأن المجرح غير مخالف للمعدل فهو معه في تعديله، لكن معه زيادة علم عليه، معه زيادة علم عليه. فالمعدل خفي عليه من حال ذلك الراوي ما علمه ذلك المجرح لأنه ذكر السبب. وفي المسألة كما ذكر الحافظ ابن كثير أقوال أخرى، من الأقوال أنه قيل يقدم التعديل مطلقا على الجرح، لأن الأصل في الناس في أهل الإسلام العدالة. ومنهم من قال يقدم قول أو يقدم التعديل على الجرح إذا كان عدد المعدلين أكثر، ويقدم الجرح على التعديل إذا كان عدد المجرحين أكثر. والقول الرابع تقديم قول الأحفظ من الأئمة المتعارض. وقد ذكر الحافظ السخاوي في كتابه فتح المغيث قولا، لكن الأولى عدم ذكره هنا لأنه قول لبعض علماء الأصول، وهو قول الإمام ابن الحاجب، قال إنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر. قلت إن هذا كله مقيد بجملة من الضوابط المتعلقة بباب الجرح والتعديل، ومن هذه الضوابط لا بد من مراعاة واعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم. فبالاستقراء صنف علماء الحديث المتكلمين في الرجال إلى ثلاث مراتب: أئمة متشددون كشعبة ويحيى القطان وأبي حاتم الرازي والإمام النسائي والإمام ابن حبان في التضعيف، وأئمة معتدلون كالإمام البخاري والإمام علي بن المديني وابن مهدي والحافظ أبي داود والحافظ ابن عدي والإمام الترمذي على تساهل فيه، وأئمة متساهلون كابن حبان في التوثيق وأبي حفص ابن شاهين والعجلي. فلا بد من اعتبار مناهج الأئمة. من هذه الضوابط أنه يتوقف في قبول الجرح إذا خيف أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد، ولذلك يتوقف كثيرا في جرح صاحب الشجرة في أحوال الرجال الجوزقاني لأهل الكوفة، لأن الجوزقاني رمي بالنصب وإن كان في إثبات نسبة النصب إليه كلامه، رمي بالنصب ويتوقف في جرحه لأهل الكوفة لأن الغالب عليها التشيع، أو كان سببه منافسة بين الأقران كما وقع بين الإمام مالك ومحمد بن إسحاق وبين غيرهم من الأئمة. من هذه الضوابط أنه لا عبرة بجرح لم تصح نسبته إلى صاحبه. من هذه الضوابط أنه لا يلتفت إلى الجرح إذا كان منسوبا إلى مجروح كأبي الفتح الأزدي، وقد ذكرناه سابقا، وله كتاب كبير في الجرح. قال حافظ الذهبي قال الحافظ ابن حجر: وأبو الفتح نفسه مجروح، فكيف يقبل قوله في تجريح الثقة؟ من هذه الضوابط أنه لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالتهم واشتهرت إمامتهم. من هذه الضوابط أنه قد يرد الجرح مقيدا إما بزمن أو بمكان أو بأناس. فالمقيد بالزمن كما هو الحال في الرواة المختلطين، والمقيد بالمكان كما وقع مثلا للإمام معمر ابن راشد الأزدي في حديثه في اليمن، والمقيد بالأناس كما في حديث أبي بكر بن عياش في روايته عن الشاميين ونحوها. وقد تفنن الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح علل الإمام الترمذي في ذكر هذه الأصناف، وقسمها تقسيما بديعا بما لا تجده في غير هذا الكتاب، منهم من ضعف حديثه في وقت دون آخر، ومنهم من ضعف حديثه في روايته عن أقوام دون آخرين بسبب طارئ من الطوارئ. من الضوابط التي تحكم هذا الباب أنه لا بد من مراعاة سياق الكلام الذي قد يرد فيه الجرح والتعديل، فقد يفهم الكلام على غير مراده، وقد ينقل أو تنقل عبارة أحد الأئمة مختصرة فتخل بالمعنى إخلالا بينا، كما وقع لبعضهم في نقله عن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير عن أحد الرواة قال: تركناه حيا سنة كذا وكذا، فاقتصر الناقل لعبارة البخاري على قوله تركناه، وعبارة تركناه إذا صدرت من مثل الإمام البخاري فهي جرح شديد. ولذلك لا بد من الرجوع إلى أصول كتب الجرح والتعديل لمعرفة السياق الذي ورد فيه التعديل، ولمعرفة السياق الذي ورد فيه ذلك الجرح. من الضوابط أيضا أن بعض الأئمة المتكلم فيهم قد يثبت عنهم رجوعهم عما ضعفت روايتهم بسببه، كما لو نسبوا إلى بعض البدع فقد يصح عنهم رجوعهم وتوبتهم عن تلك البدع، فلا بد من مراعاة هذه الضوابط وغيرها التي لا تجدها مجموعة في كتاب من كتب الأئمة، وإنما تجد تطبيقات الأئمة واستعمالهم لها في تنايا التراجم. فتجد الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال مثلا كثيرا ما يشيد بهذه القواعد، تقول تجد عنده من العبارات: والإمام والنسائي مع تعنته يمشيه، إشارة إلى ضرورة مراعاة درجات الأئمة ومراتبهم من حيث التشدد أو الاعتدال أو التوسط. وتجده يقول في ابن حبان مثلا: وابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. وتجده يقول مثلا في حق من استفاضت عدالته: أفما لك عقل يا عقيلي، أتدري في من تتكلم، وتجد مثل هذه العبارات في كتابه الماتع أيضا سير أعلام النبلاء. وقد تكفل أحد طلبة كلية الحديد في الجامعة الإسلامية بجمع ضوابط الجرح والتعديل في رسالة دكتوراه بإشراف الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله، في جمع ضوابط الجرح والتعديل التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء، فبلغت مجلدين، والكتاب مطبوع عن مؤسسة الحكمة في لندن. قلت إن هذه الضوابط هي التي تقضي على القاعدة السابقة، وإن كان الأصل المعتبر قبول الجرح المفسر إذا تعارض مع تعديل مبهم، وقبول التعديل إذا تعارض مع جرح مبهم. كم بقي على الصلاة؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسنكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.